قلبي لبيت ربي حن قلبي لبيت ربي أطوف وأسعى سبعا سبعا أطوف وأسعى سبعا سبعا وخلف الله قوي رهيب لديار الله أمضي وأطلق الرحلة أدخل الميقات شوقا أبدأ الغسلة ألبس البيت العتيق وألبي في الطريق ربي لبيك فقد جئت من فج عميق جئت يا ربي إليك عبدك بين يدي فاحتسب لي توبة كل أمالي عليك أتيت يا ربه إليك لبيك يا كريم لبيك حن قلبي لبيت ربي حن قلبي لبيت ربي أطوف وأسعى سبعا سبعا أطوف وأسعى سبعا سبعا نحو بيت الله شوقي يا أبي يشتد حلمي تقبيل ذاك الحجر الأسود ولإسماعيل حجر جانب الكعبة يخب من قد أتاه ودعا ربا يا حواسي أحرمي للطواف الأعظمي ثم صلي بالمقام واشربي من زمزمي يا لعظم نظرتي لسواد الكعبة كم عظيم فضلها فهي سر التوبة ربه أمانتي أدي وطفت أنا بهذا البيت حن قلبي لبيت ربي حن قلبي لبيت ربي أطوف وأسعى سبعا سبعا حن قلبي للتلاقي وفؤادي ها مكة مأوى الحيارى قبلة الأحلام يا أبي عمر اشتياقي جاوز الأعوام نحو بيت الله خذني ألبس الإحرام يا صغيري لا تلام حين يحويك الأوام جنة الدنيا ترى داخل البيت الحرام فأطوف سبعتين حوله بين الأنام وأصلي خاشعا راكعا خلف المقام ومن جبل الصفا